الفائدة الأولى من خبر موسى، من خبر موسى فائدة قبل، وهو أن الله جل وعلا إذا أراد بعبد خيرا هيأ له أسباب الوصول للخير. ولا بد يا أخي المؤمن أن يكون فيك سريرة صدق وطلب فضل تريد به ما عند الله، فإن وجد في قلب المؤمن رغبة في الوصول إلى غاية دنيوي دينية وأمر أخروي وصدق مع الله في سريرته بلغه الله مراده. وتأمل، لما اتفق موسى مع فرعون على يوم يجمع الناس فيه، الحاضرون كانوا طائفتين، السحرة فريق وجماهير الناس فريق آخر. أما عامة الناس فكانوا يقولون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، فلم يكن مقصودهم طلب الحق، في حين أن السحرة لم ينقل الله جل وعلا عنهم شيئا أعظم من أنهم أرادوا الدنيا. قال وإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. لما جاء السحرة أراد الله بالسحرة خيرا، فدلهم على الخير قبل أن يعطيهم الهداية، وهو التأدب مع كريم الله جل وعلا. فرغم أنهم كانوا يومئذ كفرة، سحرة فجر، إلا أنهم قالوا أدبا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقي، فتأدبوا وعرضوا عليه أن يلقي هو أولا. هذا القول منهم جعله الله جل وعلا ممهدا مقدما لرحمة بهم. فلما ألقوا وألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. من الذي آمن؟ لم يؤمن أحد من عامة الناس، وآمن السحرة فقط. قال الله جل وعلا فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فتأمل أيها الأخ المؤمن كيف أن المرء إذا أقبل على الله جل وعلا بنية خالصة وقلب صادق كيف أن الله جل وعلا يثيبه ويعطيه.